طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. هذا المبحث ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الكلام على أحكام الحجامة في رمضان، خروج الدم من بدن الإنسان، على حالين: حالة اختيارية وهي ما يسمى بالحجامة، فهذا الذي حصل فيها الخلاف. من مفاريد الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه يرى أن الحجامة مفطرة، اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهكذا تلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله. وجمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر، وسبب هذا الخلاف أحاديث وردت، في الباب. فعلى كل، خروج الدم من بدن الإنسان على حالين، حالة اختيارية أي يختار الإنسان خروج الدم، وهذا بالحجامة، وحالة لا يكون للإنسان فيها خيار في خروج ماذا؟ الدم، كالرعاف الذي يحصل مداري الإنسان خروج الدم أثناء الاستياك، خروج الدم إذا حصل الإنسان جراحة أصيب سقط فخرج منه ماذا؟ الدم. فهذا لا إشكال فيه عند العلماء، بل مسألة إجماعية، أن خروج الدم الذي لم يختار الإنسان ماذا؟ خروجه، فإن هذا لا يفطر ماذا؟ الإنسان. خرج بسبب الاستياك، خرج بسبب الرعاف، خرج بسبب الجروح التي تحصل للإنسان، فهذا لا يفطر، ولك أن تقول المسألة إجماعية. المسألة التي تقابل هذه المسألة وهو خروج الدم اختيارا، من الإنسان، أي يختار أن يخرج الدم، ماذا؟ الدم من بدنه. فما حكم هذا الأمر؟ أولا، نحن نبقى على البراءة الأصلية ابتداء، مسألة أن المفطرات لا تكون إلا فيما يتعلق بالأكل والشرب أو الجماع أو ما كان في معنى الأكل وفي معنى ماذا؟ الشرب. ما دون ذلك الأصل أنه لا يفطر، الإنسان عندما يستدل على مسألة من المسائل يستصحب ماذا؟ الأصل والبراءة الأصلية. فهل خرجنا عن البراءة الأصلية بأحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أيضا من المفطرات التي تلحق بالأكل والشرب خروج ماذا؟ الدم اختيار؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، فأورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أحاديث في الباب، تفيد على أن الحجامة ماذا؟ تفطر. هذا كان في أول الأمر، هذا يظهر من كلامه، من سياق ذكر الأحاديث، حينما ساق الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فذكر الحديث الأول وهو حديث عبد الله ماذا؟ ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو ماذا؟ صائم. هذا الحديث احتج به الإمام البخاري في صحيحه، فقال وهو صائم ثابت وهو محرم ثابت، بينما يذهب الإمام أحمد، يعني كذلك ابن المديني، ابن القطان وجماعة يقولون اللفظ المحفوظ، احتجم وهو محرم، أما واحتجم وهو ماذا؟ صائم، فهذه لا تثبت، هذه من طريق قبيصة، ويذكرون مبحثا حديثيا. واختار هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لم تثبت ماذا لفظة وهو ماذا؟ صائم، بينما الإمام البخاري أثبت هذه اللفظة. وناقش ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح هذه المسألة، فانتصر للإمام البخاري فقال المسألة هي قضيتان، قضية أنه احتجم وهو محرم، والقضية الثانية احتجم وهو ماذا؟ وهو صائم. وهذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وهو ماذا؟ محرم. وعبد الله بن عباس لما صحب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صحب ماذا في آخر يعني حجته، في آخر ماذا إحرامه. هذا يستدل به على ماذا؟ على أن ما جاء من الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم هذا كان محكما في أول الأمر. وبعض العلماء يقول هو محكم ولكن ماذا نسخ، كان هذا في أول الأمر ثم أصبح ماذا منسوخا. ومن قائل كما سيأتي بالحديث الذي بعده في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أي بمعنى قارب الإفطار، قارب الإفطار الحاجم ماذا والمحجوم. فإن الإنسان إذا احتجم يضعف ماذا عن الصيام، يضعف ماذا عن الصيام، فنزل منزلة ماذا الضعف، منزلة ماذا الإفطار، منزلة ماذا الضعف من الإنسان، أن هذا يؤدي إلى الإفطار، فحكم عليه بالإفطار باعتبار المآل، حكم عليه بالإفطار باعتبار ماذا المآل. فعلى كل الحديث الأول هو حديث عبد الله بن عباس استدل به ماذا جمهور العلماء أن الحجامة لا تفطر، أن الحجامة في نهار رمضان، أو لك أن تقول أن الحجامة للصائم عموما فرضا أو نفلا لا تفطر. ومما يقوي هذه المسألة التي تجعل الإنسان لا إشكال عنده في هذا أنه لم يأتي صريح، لم يأتي ماذا صريح عن ماذا، لم يأتي ماذا صريح عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الحجامة تفطر، ما في أحد. جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه فكان يعني يترك ماذا الحجامة في نهار ماذا رمضان، وجاء عنه قول أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ماذا فيها، وهكذا جاء من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة، وهكذا جاء عن ابن عمر قال أنا أترك الحجامة في نهار رمضان لأني أضعف. فكانوا يحتجمون من الليل، كانوا يحتجمون ماذا من الليل. لهذا عند البحث لا تجد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أنه قال أن الحجامة تفطر، أن الحجامة تفطر. ما يجي عنهم أنهم كانوا يتركون ماذا من النهار ويفعلونها ماذا من الليل، خشية يعني أن يضعفوا، خشية ماذا أن يضعفوا ماذا عن الصيام. وما يجي عن بعضهم صراحة أنه قال الحجامة منسوخة، جاء عن أبي سعيد وجاء عن أنس، جاء عن أبي سعيد وجاء ماذا عن أنس. ولهذا لا يمكن ماذا أن تظفر يعني ماذا بقول عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الحجامة تفطر، ما في أحد، ما في أحد يقول بهذا. ولهذا نحن نفهم الأحاديث على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث عبد الله ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم ماذا وهو صائم، احتج به الإمام البخاري وغيره من المحدثين، وغيره ماذا من المحدثين. خالف في هذه المسألة أحمد بن المديني بن القطان، وذكروا أن لفظة ماذا وهو صائم لا تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع يحتجم في رمضان، يحتجم في رمضان، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وجاء أيضا بمعناه عن ثوبان، وجاء أيضا ماذا بمعناه أيضا عن ثوبان، فجاء عن صحابيين، هذا الحديث جاء عن صحابيين، الصحابي الأول شداد ماذا ابن أوس، والثاني هو ماذا ما جاء عن ثوبان. وما قيل في هذا الحديث بأنه مضطرب هو صحيح، لأن من شرط الاضطراب عند العلماء أن تتكافأ الطرق ويتعذر الجمع، هذه قاعدة التعارض في باب المضطرب، إما اضطراب في متنه وإما اضطراب ماذا في سنده. فإذا لم يحصل ماذا التكافؤ ماذا في الطرق، لم يحصل التكافؤ ماذا في الطرق ويتعذر ماذا الجمع، فلك أن تقول هذا الحديث مضطرب، هذا الحديث ماذا مضطرب. وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الاضطراب ماذا فيه، الاضطراب ماذا فيه، لأنه قد جاء من أقوى الطرق، جاء من بعض ماذا الطرق هو ماذا أقواها. في الحديث ثابت، الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ولد ولد، الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت، أفطر الحاجم والمحجوم. ففسر تفسيرين عند الجمهور، التفسير الأول أنه منسوخ، التفسير الأول أنه ماذا منسوخ، كما جاء ماذا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة، رخص في الحجامة كما سيأتي في الحديث الذي بعده. والتفسير الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أي قارب الإفطار، فإن ماء الإنسان إذا احتجم وأخرج ماذا دمه في نهار رمضان يضعف، وربما أدى به ماذا إلى الإفطار، فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الماء. لماذا نؤول هذه الأحاديث مع أنها صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأنه لم يأتي عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صرح أن الحجامة تفطر، ما في أحد، ما في أحد يصرح أن الحجامة تفطر. قال عليه رحمة الله، قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. عن أبي سعيد هذا أيضا جاء من حديث أبي سعيد أنه رخص. قال وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. لماذا قواه الإمام الدارقطني؟ قال ظاهر الصحة، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنكره، وهكذا ابن حجر ماذا أنكره، لأن هذه الحادثة الذي يذكرها ماذا جعفر بن أبي طالب كانت بعد مؤته، وجعفر بن أبي طالب قد مات في مؤته، قد مات في مؤته، فأنكروا ماذا متنه، أنكروا متن هذا ماذا الحديث، ثم حصل إشكال فيه، ثم حصل فيه ماذا إشكال. فالصحيح أن هذا الحديث محكم، ظاهر الحديث الصحة، وهو أيضا ماذا محكم، ونستفيد من رأي أنس رضي الله تعالى عنه، وهكذا من رأي أبي سعيد أن هذا ماذا منسوخ، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص. لهذا قال العلماء إذا قال الشارع أو إذا قال الصحابي رخص النبي صلى الله عليه وسلم أو رخص الشارع، نفهم من ذلك أن الأمر كان قبلها عزيمة، أن الأمر كان قبلها ماذا عزيمة، أي على المنع، على ماذا على المنع، فإن الرخص لا تأتي إلا بعد العزائم، الرخص يعني عند الأصوليين وعند الفقهاء لا تأتي إلا بعد ماذا إلا بعد العزائم. فعلى كل هذا الحديث كما قلنا محمول على معنيين، الحديث الأول والثاني، إما يحمل ماذا على أنه ماذا محكم فيقال أنه ماذا منسوخ، أو يقال أنه يعني ماذا محكم ولكنه ماذا يؤول، ولكنه ماذا يؤول أي بمعنى أنه قارب الإفطار، أنه قارب ماذا الإفطار. طيب قد يقول قائل ما هو الذي يتفرع على هذه المسألة؟ يتفرع على هذه المسألة أشياء في هذا الزمان، يتفرع على هذه المسألة أشياء في هذا ماذا الزمان، وهو كون الإنسان ماذا يعني يتبرع بدمه، يتبرع ماذا بدمه، أو يخرج ماذا دمه ماذا للفحص، هل هذه تؤثر فيما يتعلق ماذا بالصيام؟ نقول هذه لا تؤثر، هذه ماذا لا تؤثر فيما يتعلق ماذا بالصيام، فكون الإنسان يتبرع ماذا بدمه في نهار رمضان فإن هذا لا يؤثر على صومه. لكن ما هو الذي ينصح به؟ ينصح أنه لا يفعل، ينصح أنه لا يفعل فيتبرع من الليل، يتبرع ماذا من الليل. وهكذا إذا أراد الإنسان إخراج ماذا الدم لأجل ماذا الفحص فإن هذا أيضا ماذا لا يؤثر، بل من العلماء من ذكر ما هو أوسع من ذلك، وهو أن هذا الإنسان لو حصل عليه ماذا حصل عليه شيء فاحتاج إلى أن يركب له ماذا الدم، فهل هذا الدم يفطر أو لا يفطر؟ سيأتينا في باب المفسدات للصوم، في باب المفسدات ماذا للصوم. على الصحيح من أقوال العلماء أن هذا لا يعتبر من المفطرات، لو ركب ماذا الإنسان رطل من الدم، رطل ماذا من الدم، فإن هذا على الصحيح كما يقول العلامة ابن تيمية عليه رحمة الله لا يفطر، لأنه لا يسمى أكلا ولا شربا ولا في معنى، لا يستغني به الإنسان عن الطعام وعن ماذا الشراب. فعلى كل الصحيح من أقوال العلماء وهم الجمهور أن الحجامة في نهار رمضان لا تفطر، أن الحجامة في نهار رمضان لا تفطر، بما جاء كما قلنا من فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهموا الأحاديث أن الحجامة ماذا تفطر، بل جاء عنهم ماذا العكس، جاء عنهم ماذا العكس، التصريح بأن ماذا منسوخة، ومن قائل بأن تضعف ماذا عن الصيام، ومن قائل أنا لا أريد أن يعني ماذا أن أفسد ماذا صومي كما قيل لابن عمر ألا تحتجم، وهكذا حوادث تدل على أن ماذا لم يصرح أحد منهم بأن الحجامة ماذا تفطر. على كل هذه مسألة من مفاريد الإمام أحمد، انفرد الإمام أحمد عن جمهور العلماء أن الحجامة تفطر. بقيت عندنا ماذا مسألة فيما مر من الدرس الذي قبله، مر معنا أن الجماع وهكذا ماذا الإنزال من المفطرات، الجماع والإنزال من المفطرات. لو حصل أن هذا الإنسان يا أخوان نظر، لو حصل أن هذا الإنسان نظر إلى امرأته فأنزل، هل هذا من المفطرات أو ليس من المفطرات؟ لا يفطر، مع أنه أنزل ما يفطر، والسبب هذه المسألة سبحان الله يذكرون في باب القياس أنها تتردد ما بين التفكير وما بين المباشرة، لأن الإنسان لو أنزل بالمباشرة أفضل، ما في إشكال عندنا، ولو أنزل باعتبار أن ماذا أنه فكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ماذا رفع عن أمتي ماذا ما حدثت بها ماذا أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فمجرد الفكر لا يفطر عندهم. فقالوا هذا سبحان الله شيء يتردد ما بين كون المسألة فكرة وما بين كون المسألة ماذا مباشرة، فمنهم من نعمل حقها ماذا بالمباشرة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الإنسان ماذا يستطيع أن يتحرز من هذا الشيء، يستطيع بخلاف الفكر يهجم على قلب الإنسان النظر، يستطيع الإنسان أن يحجز نفسه ماذا عن النظر، فكرر النظر كرر النظر حتى أنزل. فقال بعض العلماء، وهذه مسألة انقسم فيها الجمهور على قسمين، مالكية كذلك يعني ماذا مالكية حنفية، لا يرون أن هذا مفطر، لا يرون أن هذه من المفطرات، قالوا هذا أشبه ما يكون بالتفكير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يعمل أو يتكلم، هذا لم يعمل شيئا، لم يعمل مباشرة، لم يعمل ماذا المباشرة. الصورة الثانية إذا حصل بأنه استمع يعني كان يكون إنسان في الخارج مسافر سبحان الله، وأهله ماذا في بلده، ثم بعد ذلك هي تتكلم معه في أشياء تتعلق بالجماع، في أشياء تتعلق ماذا بالجماع، فيسمع حتى أنزل وهو صائم، هل هذا يفسد الصيام؟ هو ما فعل شيء، لم يفعل شيئا. قال العلماء أيضا هذه المسألة تتردد ما بين أن المسألة ماذا فكرة وما بين أن المسألة ماذا مباشرة، وهذا الإنسان يستطيع ماذا يستطيع أن يدفع هذا الشيء ويتخلص من هذا ماذا الشيء بمجرد لا يسمع، بمجرد ماذا لا يسمع. هذه المسألة بالمقابل فيها قولان، مالكية الشافعية يقول ما يفطر ما في شيء، وما يقابلهم يقول هذا ماذا يفطر، لأن هذا الإنسان ماذا يستطيع أن يقطع هذا ماذا الأمر فاستمر ماذا فيه. الصورة الثالثة فيما يتعلق بالمرئي، يعني هذه الآن الجوالات التي تحصل إنسان في البلد بعيد، ويعني كذلك يعني ماذا يتكلم مع أهلي ماذا بالتليفون، ثم بعد ذلك يعني يظهر يعني تظهر ماذا الصور، فيحصل أنه مجرد ينظر حتى يحصل، لكن لم يحصل لنا ماذا فعل. قالوا هذه نفس المسألة، عندنا ثلاث مسائل، ما يتعلق بالنظر وإدامة النظر، ما يتعلق كذلك ماذا بالاستماع، ما يتعلق كذلك بالكلام، استدرجها بالكلام، ويتكلمون يتكلمون في الشيء الذي يثير ماذا الشهوة حتى حصل هذا. فقد يحصل بالكلام، قد يحصل بالاستماع، قد يحصل ماذا بالرؤية. الجمهور انقسموا نصفين، من قائل قال هذا أقرب إلى الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام قد رفع عنه المؤاخذة، ومن قائل يقول هذا أقرب إلى المباشرة، ومن قائل يقول نعم هو أقرب المباشرة باعتبار ماذا بدليل أنه ماذا يستطيع هذا الإنسان أن يمنع نفسه وأن يتخلص من هذا ماذا الأمر، يتخلص من هذا الأمر ويمنع ماذا نفسه من هذا ماذا الأمر، ويحجز نفسه من هذا الأمر. على كل هذه المسألة تردد فيها ماذا العلماء. العثيمين في بعض شروحاته القديمة يرى أنها ليست من الفطرات، لأنه استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعمل أو يتكلم، قال هذا أقرب إلى الفكر، وفي مكان آخر يرى أن هذه ماذا من الفطرات كما في الممتع، كما في ماذا الممتع. على كل هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، وتلحق بالمسألة ماذا الأولى. بارك الله فيكم.